الله يا شيخ مصطفى اسماعيل الله. فقلت استغفروا الله الله الله الله يا شيخ. فقلت استغفروا ربكم والله ما شاء الله ما شاء الله الله الله فقلت استغفروا ربكم لو قعدت تقول له الصبح فيها والله ما نشبع والله والله لو قعدت تقول فيها الله أكبر يرسل السماء بسم الله ما شاء الله يرسل السماء وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الله ما شاء الله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. وجعل القمر فيهن نورا لتسلكوا